فتنة له واختبارا وبلاء، لا يقول اللهم اذهب عني هذا الماء، بخلاف ما لو نزل به مرض يقول اللهم ارفع عني المرض وعافني، برغم ان المرض قد يكون رحمة في حق هذا الانسان، وان المال قد يكون شرا في حق الاول. فان العبد اذا ابتلي بالنعم لا يكاد يعرف اهو رضا ام سخط. ولنا في قصة الابرص والاقرع والاعمى عبرة، وهو حديث رواه الشيخان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: كان في بني اسرائيل رجل ابرص واقرع واعمى، اراد الله عز وجل ان يبتليهم اي يمتحنهم، فارسل اليهم ملكا، فجاء الملك فاتى الابرص فقال: ما تشتهي؟ قال: اشتهي جلدا حسنا ولونا حسنا، وان يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من اجله. قال: فاي المال تحب؟ قال: الابل. فاعطاه ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها. ثم اتى الاقرع فقال: ما تشتهي؟ قال: اشتهي شعرا حسنا وان يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من اجله. قال: فاي المال تحب؟ قال: البقرة. فاعطاه بقرة ولودا او حاملا وقال: بارك الله لك فيها. ثم اتى الاعمى فقال: ما تشتهي؟ قال: اشتهي ان يرد الله علي بصري وان يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من اجله وابصر الناس. فمسحه الملك فارتد بصيرا. فقال: اي المال تحب؟ قال: الغنم. فاعطاه غنمة ولودا وقال: بارك الله لك فيها. فبورك للاول حتى صار له واد من الابل، والثاني صار له واد من البقر، وصار للثالث واد من الغنم. ثم جاءت ساعة الامتحان، فجاء الملك الأبرص في صورة رجل أبرص حتى يذكره بماضيه إن كان نسي. وهذا من رحمة الله بالعبد، أن العبد قد يقع في البلاء الممط الذي ما كان يتصور وهو ضعاف إذا ابتلي به أن يصبر، ومع ذلك يصبر. يكون له ولد وحيد جاءه بعد طول عمره وتعلق قلبه به، فيأتيه الهاجس: ترى لو مات هذا الولد أصبر؟ فيخفق قلبه بشدة لمجرد طروء هذا الخاطر على قلبه، ويقول: أنا لا أستطيع الحياة بدونه. ثم يموت ولده فيصبر ويتعجب من نفسه كيف صبر. وهذا من رحمة الله بالعبد. كذلك

اللي هو البخاري يعني أخرجه في صحيح. الحديث باطل. ليه؟ أولا لا يستلزم منه إراقة الدماء في المساجد. ثم إن الصحابة لم يفعل واحد منهم هذا الحديث، والمفترض إن هم الذين رووه، فإذا لم يفعلوه دل على بطلان. وبعدين الرجل اللي انت عمال تقاتله ده ليس شيطانا بل هو بشر، ملوش قرون ولا له ديه حديث، ده هو بني آدم قدامه، ازاي يبقى فإنه شيطان؟ وبعدين هذا الرجل ممكن يكون جاهلا بحكم الشرع، ففجأة كده تهبشه وهو جاهل بحكم الشرعي؟ فين ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟ ننزل في خناقة وندب ببعض، نلكم لبعض يعني في الصلاة وفي المساجد كمان؟ ليه؟ المفترض بيوت العبادة والصلاة. صار الحديث حديث خرافة لهذه الخرافة التي يقوله. والله إذا كنا هنمشي بهذا المنهج لن يسلم لنا القرآن ذاته. رجل جاهل لا يستطيع توجيه المعاني. أولا هو كاذب في دعوى أن الصحابة لم يفعلوا، بل صحابي الحديث الذي روى الحديث فعل ذلك. طب هل الرواية يعني اللي فيها أن الصحابي فعل ذلك رواية كده في كتاب في جزر القمر، ولا مثلا في كتاب مخطوط؟ لا، هذه الرواية في البخاري ومسلم، والرواية نفسها والقصة نفسها مروية مع الحديث في نفس الموضع. يبقى الرجل ده إما أن يكون نقل الحديث من كتاب آخر، وإما أن يكون كاذبا. يفكر إن إحنا برضو على عادتنا لا نقرأ، وإن الجماهير لا تقرأ، وإن ما فيش حد هيراجع وراه. رواية البخاري بتقول اللي برويها أبو صالح ذكوان أن أبا سعيد الخدري كان يصلي الجمعة يوما، فمر رجل من بني من أولاد ابن أبي معيط فدفعه أبو سعيد، فوقف فلم يجد مساغا إلا من أمام أبي سعيد، مش لي سكة إلا أمام أبي سعيد، فأراد أن يمر. في رواية ابن خزيمة من طريق آخر عن أبي سعيد قال فضربه أبو سعيد في صدره ضربة، قال فوقف ونال من أبي سعيد، أي سبه وشتمه. وبعدين هذا الولد دخل على مروان بن الحكم شاكيا أبا سعيد، فلما دخل أبو سعيد على مروان قال له ما لابن أخيك يشكوك أنك ضربته في صدره؟ قال إنه أراد أن يمر من أمام، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة، وذكر الحديث. وفي رواية ابن خزيمة قال فإنه شيطان. هو الرجل يقول ما فيش حد من الصحابة عمل كده، احنا بنقول له اهو ابو سعيد راوي الحديث والذي فعل، وراوي الرواية لا سيما إن كان فقيها كأبي سعيد أدرى بمرويه من غيره، لا سيما هذا الجاهل. الحاجة الثانية، لم يقل أحد من المسلمين بجواز استخدام السلاح لمنع الماء. يقول لك على شو لك فليقاتله، يقول لك فليقاتله، واضح جدا ان هو حيريق دم. من الذي قال ان المقاتلة تستلزم القتل؟ عندنا حديث رواه ابو سعيد الخدري وابو هريرة رضي الله عنهما، يقول الحديث: اذا قاتل احدكم اخاه فليجتنب الوجه، فان الله خلق ادم على صورته. قاتل احدكم اخاه، وافضل ما فسر به الحديث، الحديث ذاته في الروايه الاخرى عند مسلم وغيره ايضا من حديث ابي سعيد وحديث ابي هريره: اذا ضرب احدكم اخاه فليجتنب الوجه، فان الله خلق ادم على صورته. يبقى معنى العقاتل في الحديث الاولاني معناه ايه؟ معناه ضرب كما جاء في الحديث الثاني. وابو سعيد الخدري نفذ هذا الحديث: فليقاتله، قال فضربه ضربه في صدره. هذه المقاتلة. يبقى فين بقى إراقة الدماء؟ وبعدين هذا المخذول يقول لك ده في تنفير، والله عز وجل قل ادعو الى سبيل ربك بالحكمة. طب قل لي بالله عليك، واحد بيصلي، واحد عايز يمر من امام، وانا اريد ان ادعوه بالحكمة والموعظة الحسنة، اعمل له ايه؟ هم سلم وقال له لو ادعني فاهم. بص بقى لما يكون واحد بيصلي يا حبيبي، ها ما تعديش من قدام خلاص، وتطبطب على كده وتديله شوكولاته كده ويقول له ايه خلاص بقى فهمت يا حبيبي. اه هو ده المطلوب. دعوة ايه؟ كيف يدعو هذا الانسان وما محل الايه هنا؟ ثم جهله بالحكم لا ينفع ان تامره وتنهاه. النبي عليه الصلاه والسلام قال للرجل الذي كان ينشد الجمل الاحمر في المسجد، الجمل بتاعه ضاع وقف في الجامع، يا جماعه اللي شاف جمل احمر، فقال الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا وجدت، انما بنيت المساجد لما بنيت لها. مساجد ما تحولهاش لأسواق وتحولها لإنشاد الضال. مش كفاية عليكم الدنيا لما تعدي من عتبة الجامع غرقان فيها الشمس، تريد أن تنقل الدنيا إلى المسجد كمان؟ أنت داخل عشان تتطهر من المستنقع اللي أنت كنت فيه وتطلع نظيف، عايز برضه تجر الدنيا إلى المسجد؟ قال له: لا وجدت. وأمرنا إذا رأينا رجلا يبتاع يبيع ويشتري في المسجد نقول: لا أربح الله تجارته. أي رجل بينشد الضالة نقول له: لا وجد. فتخيل لو واحد بينشد الضالة في المسجد واحد يقول له: يا رب ما تلاقيه، يزعل ولا لا؟ هلا. طب جهله بالحكم هل يمنعني أن أفعل ما أمرت أنا به؟ إذا كان هو نهي أن يرفع أن ينشد الضالة، طب جهله عذرناه لجهله، لكن انا عالم بالحكم فما عذري في ترك الانكار عليه وقد امرت بذلك. ادي حديث في كتاب 700 صفحه، شغله الكتاب ده من اوله لاخره ينكر الاحاديث. فتصور لو تركنا مثل هذا وان كان تافها، ومثل هذا ومثل ذات، ولم نأخذ على أيديهم، كدنا أن نغرق كأصحاب السفينة، إن لم يأخذوا على يد هذا الذي يريد أن يخرق خرقا لغرقوا جميعا. وقد قالت زينب رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبر.

قالوا له هاته نمتحن. رحت امتحن قال لي كده افتتح المقالة بالبقر اقرأ لي حاجة من سورة البقر. عمالها اقرأ وهو بدخل قل لي حديث طويل. طول ايه يا مولان؟ صفحتين ونص مثلا، ثلاث صفحات، اربع صفحات. بشرط ما يكونش اللي بيمتحن من العينة دي، كل ناس فضلاء بيحبوا الدين ومش عايزين حد يطلع المنبر ده هو الا اذا كان يحب الاسلام والمسلمين ومحضر كويس وقلبه على الدين وعلى الاسلام وعنده عاطفة. اذا وجدت هذه اللجنة وعممت هذه اللجنة هنوقف الغجر دول. جماعة المغول الجدد اللي هم عملين يهاجموا مصادرنا الاصلية، لكن هم يتكلموا يقال لنا، هم اتكلموا وتردوا عليه والله لا حنص ابدا، ويداهمنا عدونا واحنا عملين نرد على بعض في المسائل التي انتهى السلف من تحقيقها. عشان كده احنا بنقول يا جماعة، وكما اقول دائما واكررها وتأكررها، ما حيين في كل درس وكل خطوة، نحن نريد الكوماندوس، رجال العمليات الخاصة العلمية اللي هي الشرطة التي لا ترجع إلا غالبة، كما في حديث ابن مسعود صحيح مسلم. مسلمون يتعلمون العلم تعلما صحيحا ويطلعوا علشان يواجهوا المغول الجدد، هذا قدرنا، نعمل ايه؟ عشان كده يا اخواننا لابد ان ناخد اهبة الاستعداد، دراسة الجادة الواعية للاطلاع على كتب السنة، الجلوس في حلقات اهل العلم والتعلم بكده ممكن الخرق يعني يضيق شيئا قليلا. نسأل الله تبارك وتعالى ان يبلغنا منانا في نصرة دين الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.